كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشارشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: كذا وقاتلوهم في البقرة وقبله ثلاثة مقتفرة، وآل عمران بها الأخير، ونفل قاتلوكم مأثور، وموضع في الحج والقتال ثمان أحرف على التوالي. الناظم رحمه الله تعالى ما زال يذكر حذف الألف من أول سورة البقرة، وقد أخذنا في حلقات سابقة ما يتعلق ببعض القواعد الكلية وبعض الكلمات المخصوصة، واليوم نكمل في نفس هذا الباب، أعني حذف الألف. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة ما يعرف بمادة قتل، ما يعرف بمادة قتل، أو أفعال مشتقة من كلمة أو من مادة قتل، اللي هي الكلمات أو الأفعال الثمانية التي أشار إليها الناظم بقوله ثمان أحرف على التوالي. الشيخان رضي الله عنهما، أعني الإمام الداني والإمام أبا داود رضي الله عنهما، ذكر حذف الألف نقلا عن الكتبة، يعني عن كتبة المصاحف، في عدة مواضع. الموضع الأول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا في البقرة، وهو في قول الناظم كذا وقاتلوهم في البقرة، تمام. ثم قال: وقبله، يعني قبله من حيث الترتيب، من حيث الوقوع في سورة البقرة برضو، وقبله ثلاثة مقتفرة بفتح الفاء هكذا، وقصد بها قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذه ثلاثة قبل الموضع السابق الذي ذكره كذا وقاتلوهم، يبقى العدد أربعة. طبعا هذه الثلاثة أفعال فيها قراءة سبعية تخالف قراءة الجمهور، قراءة حمزة والكسائي، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، تمام؟ واضح كده؟ هذه قراءة مش تقديم وتأخير بالحذف، هذا ليس تقديما ولا تأخيرا، إنما هذا حذف، تمام؟ قصرها شاع. قصرها يعني إيه؟ القصر هنا لأصحاب القراءات وأصحاب الشاطبية معنى الحذف، تمام، حذف الألف. طيب دي قراءة حمزة والكسائي، احنا بننبه ليه؟ عشان نعرف نوع الحذف، تمام؟ طيب ثم قال وآل عمران بها الأخير. تعالوا نشوف المواضع، أنا نسيت أعرض لكم المواضع، تمام؟ عندي الثلاثة مواضع التي في البقرة، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هذه الآية، ولا تقاتلوهم، دي بقى محل الشاهد، ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم، هذه الثلاثة، الثلاثة هذه حذف إشارة. وطبعا عندي في البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون، واضح؟ هذا هو الموضع، تمام كده؟ طيب كده خدت صور لأربعة، فهذه الثلاثة التي قال فيها وقبله ثلاثة مقتفرة. طيب ثم قال وآل عمران بها الأخير، يعني الموضع الأخير في سورة آل عمران اللي هو معنا ده في آية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا برضو هذا النص فيه عن الشيخين بحذف الألف، لا علاقة للتقديم والتأخير بالرسم. لما نيجي نقول وقتلوا وقاتلوا ده يبقى فيه تقديم وتأخير، تمام؟ طيب يبقى هذا الموضع الأخير في آل عمران، تمام؟ اللي هو وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنه، طبعا ده في قراءة برضو سبعية اللي هو التقديم والتأخير. طيب قال وفلقاتلوكم مأثور، فلقاتلوكم اللي هو في سورة النساء، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، زي ما واضح أمامنا كده حذف الألف. قال وموضع في الحج، يعني كذلك هناك موضع في الحج، أذن للذين يقاتلون، يقاتلون بفتح التاء منهم نافع وحفص عم علام. طيب يبقى هذا موضع الحج. قال والقتال، سورة القتال، والذين قتلوا، وهذه فيها قراءة سبعية، قراءة أبو عمرو وحفص من السبعة قتلوا بالحذف كده، قراءة غيرهم والذين قاتلوا، قاتلوا، يبقى الحذف فيما فيه قراءتان هذا يعد حذف إيه؟ حذف إشارة، تمام. أما الذي ليس فيه إلا قراءة واحدة فالحذف يكون من باب الاختصار، تمام يا جماعة الخير. طيب الناظم الآن ذكر ثمان أحرف، قال ثماني أحرف على التوالي. طيب بقية أفعال القتال سيأتي ذكرها وسيأتي المعمول فيها بماذا يكون، لكن أفعال القتال التي معنا الآن محذوفة الألف للشيخين، اتفق الشيخان على حذف الألف فيها، تمام يا جماعة الخير. طيب أبو داود سيرجع الناظم إليه في أفعال القتال تاني، يتكلم عليها تاني، نؤجل ما أردت أن أذكره الآن، إذن نؤجل موضوع أفعال القتال إلى أن يأتي الكلام لأبي داود رحمه الله تعالى. طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أولى تشابه وإن تظاهر تظاهرون وكذا تظاهر. أولى تشابه الكلام الآن لمن؟ للشيخين، مازال الكلام للشيخين، صح ولا لا؟ يبقى الشيخان كذلك أورد الحذف، حذف الألف في كلمة تشابه الأولى، الموضع الأول، الموضع الأول، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه، تشابه، دي عن من؟ عن الشيخين. طيب كذلك وإن تظاهر، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وإن تظاهر عليه في قوله تعالى وإن تظاهر كما هو أمامكم الآن في التحريم. تمام، تظاهرون على قراءة غير الكوفيين بالتشديد كده، تظاهرون كذلك في البقرة محذوفة الألف كما يتضح أمامكم على الشاشة. تظاهر المخففة، قالوا ساحران تظاهرا، ساحران طبعا على قراءة نافع، تظاهرا بالتخفيف في القصص. تمام كده. طيب، المواضع اللي احنا اتينا بها تشابه وتظاهرا والتظاهرون وتظاهرا بالتخفيف، هذه لمن؟ هذه لهما، للشيخين، عنهما يعني. الكلام كان معطوف أو كان سياق أن الحذف للشيخين، ولذلك تحول رحمه الله تعالى إلى ذكر الإمام أبي داود فقال وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل. يعني إيه؟ يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أطلق في كتاب التنزيل الحذف في جميع أفعال القتال، مش بس الثمانية اللي معانا، ليس فقط الثمانية التي ذكرها الإمام الخراز في النظم وشرحناها لكم، وإنما أطلق الحذف في جميع أفعال القتال، كل أفعال القتال. تمام؟ طيب، يعني يدخل معاها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. تعالوا نشوف كده صور سريعة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآية تحت في آخر الصفحة وقاتلوا، شايفين؟ هذه ليست من الثمانية مواضع صحيح، لكنها محذوفة على اختيار الإمام أبي داود. تمام، هذا موضع. مثلا قاتلهم الله، هذا معانا في الحذف، نعم، على اختيار الإمام أبي داود أو على ما أورده الإمام أبو داود فيها الحذف. يبقى كل ما اشتق من فعل القتال محذوف عند أبي داود رحمه الله تعالى. طيب، وكذلك الألفاظ المشتقة من شبه، مادة الشين والباء والهاء، مش احنا كان تاني كلمة أولى تشابه؟ لا، أبو داود أطلق الحذف في جميع ما اشتق من الشين والباء والهاء مطلقا. يعني مثلا تشابهت قلوبهم، تدخل معنا؟ تدخل معنا على اختيار أبي داود والعمل على ذلك. وعندنا مثلا فيتبعون ما تشابه منه في آل عمران، ومعنا كلمة تانية في نفس الآية متشابهات، تدخل معنا ما تشابه منه، زي ما احنا شايفين الصورة واضحة يا جماعة الخير. يبقى إذن كذلك الإمام أبو داود أورد في كتاب التنزيل إطلاق الحذف في ما اشتق من مادة شبه. تمام؟ طيب، إحنا عندنا مادة اللي هي تظاهر والتظاهرون وتظاهر، ثلاث كلمات فقط صح؟ لا، أبو داود كذلك أطلق الحذف في كل ما اشتق أو أتى من مادة ظاهرا، الظا والها والرا. تمام؟ شوفوا معايا، مثلا الظاهر سبحانه وتعالى، ها، هذه ليست مذكورة فيما ذكر عن الشيخين، ولكن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ذكر الحذف في كل هذه المادة، في كل ما اشتق من مادة ظاهرا. تمام؟ وزيها مثلا وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ظاهر الإثم، شايفين معانا يا جماعة الخير؟ إيه اللي حصل؟ محذوفة الألف كمان، واضح؟ طيب، ممتاز. طيب، عندنا كلمة متشابهات، هل تدخل معنا في هذا الباب؟ لا، لأنه سبق وقد مضت في جمع المؤنث السالم، صحيح. وكلمة الظاهرين من مد الظهرة، هل تدخل معنا؟ لا، لأنها سبقت في جمع المذكر السالم، ممتاز جدا. طب ليه بننبه والمشايخ الشراح الكبار ينبهون على هاتين الكلمتين؟ لأنها لو دخلت معنا هنا لصارت خاصة بأبي داود، لصارت خاصة بأبي داود، تمام؟ ويكون الداني مثبت. لكن لا، احنا عرفنا ان الشيخين اتفق على حذف الألف في هاتين الكلمتين، تمام يا جماعة الخير؟ طيب ايش يعني مختصة بأبي داود؟ ارجعوا في الدرس اللي فات او اللي قبله او اللي قبله او الاول، هذه أجبنا عليها مرات عديدة، فلازم ترجعوا عشان تسمعوا الدروس. طيب الآن تنبيه تاني، احنا لاحظنا ان الناظم رحمه الله تعالى قال في أفعال القتال إيه؟ قال كذا وقاتلوهم في البقرة وقبله ثلاثة مقتفرة وآل عمران، إلى أن قال ثمان أحرف. كل هذه أفعال، كل هذه أفعال. طيب نكمل، إحنا شفنا أن هذه كم فعل؟ هذه ثمان أفعال، فهل مختصة بالأفعال فقط أم يدخل فيها كذلك الأسماء؟ الجواب أنها مختصة بالأفعال، تمام؟ يعني لا يدخل مثلا فيها، مش التمانية، احنا الآن لما ذكرنا، أعيد تاني عشان سؤال يمكن مش واضح، لما ذكرنا الأفعال الثمانية للشيخين ثم ذكرنا أن الإمام أبو داود أطلق الحذف في هذا الباب كله، أطلق الحذف في هذا الباب كله، في أي مكان لا يقاتلونكم، عرضتها أول حاجة الحمد لله. طيب يعني هذا موضع في الحشر كمثال، لا يقاتلونكم محذوفة الألف. طيب أبو داود أطلق الحذف في كل ما اشتق من مادة قتل، فهل معنى ذلك بإطلاقه الحذف أن يدخل في ذلك الأسماء، ولا بس الحذف مختص بالأفعال؟ ها سؤال، مختصة بالأفعال ولا يدخل معانا الأسماء؟ يعني مثلا عندي قتالا، لو نعلم قتالا هل يدخل معنا؟ لا تدخل. ليه؟ لأنه فصل بين القاف والألف التاء. لكن شوفوا الأفعال اللي معانا، قاتلوهم، يقاتلون، فلا قاتلوكم، تمام؟ لماذا هي كده؟ هذه مختصة بالأفعال، تمام؟ شايفين؟ كلمة قتالا إيه اللي حصل فيها؟ ثابتة الألف، واضح؟ طيب مدام نبهنا على هذه، لو عندي الكلمات التانية، الكلمات الأخرى، مادة ظهر أو مادة شبهة، هل تكون مختصة بالأفعال بس زي تشابه، ولا تكون عامة؟ لا، هي عامة، هي عامة، تمام كده؟ طيب العمل على ماذا؟ العمل على اختيار أبي داود رحمه الله تعالى. كيف عرفنا؟ من السياق، من سياق كلامه رحمه الله تعالى، تمام؟ لما قال كذا وقاتلوهم في البقرة وقبله ثلاثة مقتفرة وآل عمران بها الأخير وفلا قاتلوكم مأثور، وموضع في الحج والقتال ثمان أحرف. كل هذه الكلمات أفعال، وأتت الألف بعد القاف فيها مباشرة، تمام؟ ثم قال أولى تشابه وإن تظاهر تظاهرون وكذا تظاهر، ثم لغاية كده ما فيش إشكال، إحنا معنا مواضع مخصوصة. لكن لما أتى إلى أبي داود وذكر أنه أطلق الحذف في هذه الألفاظ، قال إيه؟ بأيما لفظ على التكميل، ده كان الإشكال، بأيما لفظ، أو مش إشكال يعني، كان كلاما يحتاج إلى توضيح. لما قال بأيما لفظ على التكميل كده، قد يفهم من السياق أن يدخل مثلا معانا قتالا وهي من الأسماء، لكن لا، قالوا إن قتالا لو تلاحظ أو نلاحظ جميعا إن فصل بين القاف والألف حرف التاء، تمام؟ ثم اللام، لكن كل الأفعال اللي معانا لم يفصل بين الألف والقاف حرف، لا، خاصة بكل الكلمات اللي فاتت، بأيما يعني بأي لفظ أو أي تصريف أتى من هذه الكلمات اللي هي أفعال القتال، وتشابه ليمد الشبه أو مدت ظهر. لما نقول العمل عندنا مثلا على ما أبي داود، هل يعني جميع المصاحف؟ ارجعوا إلى الدرس السابق واللي قبله واللي قبله، تكلمنا فيه عن هذا الموضوع بالتفصيل. طيب، يبقى العمل عندنا في هذه الأفعال أيما أتت على ما اختاره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، يبقى الحذف مطلقا في أفعال القتال وفي ما اشتق من مادة شبهة، وكذلك في ما اشتق من مادة ظهر، تمام؟ طيب، الآن عشان نتأكد، أنا شايف الناس يعني عندهم إشكال في مادة القتال، تعالوا نشوف كلام العلامة المارغني رحمه الله تعالى عن هذه الجزئية التي ذكرتها لكم. قال: وإنما خصصنا في حل كلام الناظم مادة القتال بالأفعال دون الأسماء، وعممنا في مادتي شبه وظهر، لأن مراد الناظم بقوله وأطلق الجميع أن أبا داود أطلق ما وجد من تلك المواد مماثلا للألفاظ السابقة، مماثلا للألفاظ السابقة في وقوع الألف بعد القاف في مادة قتل، وبعد الشين في مادة شبه، وبعد الضاء في مادة ظهر. طيب، ثم قال ماذا؟ ولم يوجد في القرآن من مادة قتل اسم فيه الألف بعد القاف حتى يخرج عن الإطلاق. ثم قال: نعم وجد بعد التاء، نعم وجد بعد التاء نحو لو نعلم قتالا، وهو ثابت الألف، وقد وجد في مادة شبه وظهر الألف في الأسماء بعد الشين والضاء، فعمها الإطلاق وعم الأفعال. والعمل عندنا على مال أبي داود من الحذف في جميع أفعال القتال وجميع الألفاظ المشتقة من مادة شبه ومن مادة ظهر، ومن مادة ظهر، تمام كده؟ هذا ما أردت بيانه. طيب، الحمد لله، نكمل. ثم قال رحمه الله تعالى: والمنصف الأسباب والغمام قل، وابن نجاح ما سوى البكر نقل. المنصف، الآن أتى ذكر المنصف مرة أخرى. ماذا قال صاحب المنصف البلنسي رحمه الله تعالى؟ أورد الحذف في كلمة الأسباب وكلمة الغمام، حيثما أتت هاتان الكلمتان، هذا إطلاق، تمام؟ طيب، ماذا فعل ابن نجاح الإمام أبو داود؟ أبو داود قال أو أورد الحذف فيما سوى ما أتت من هذه أو من هاتين الكلمتين في سورة البقرة التي عبر عنها البكر. تعالوا نشوف كده، هذا مصحف المشارق: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ها، الألف ثابت في كلمة الأسباب. طب تعالوا نشوف غير موضع البقرة، هذا الموضع في البقرة، صح ولا لا؟ ها، ركزوا معايا وساعدوني بالمتابعة والكتابة. هذا الموضع في البقرة، فأثبت فيه الألف على اختيار من؟ أو على ما أورده الإمام أبو داود في التنزيل، تمام؟ طب غيره: فليرتقوا في الأسباب، فين الألف؟ محذوف، تمام؟ لعلي أبلغ، أو لعلي أبلغ الأسباب، أسباب موضعين في سورة المؤمنة، هي سورة غافر، الألف فيها محذوف، تمام؟ طيب، لفظ الغمام قلنا أن صاحب المنصف الإمام البلنسي رحمه الله تعالى عمم فيها الحذف، لكن أبو داود ذكر الإثبات في البقرة والحذف فيما عداه. عندنا في البقرة موضع البقرة ثم بعثناكم الآية وظللنا عليكم، الآية اللي بعدها كمان وظللنا عليكم الغمام، الألف ثابت على اختيار من؟ على اختيار الإمام أبي داود. طيب في موضع تاني في البقرة إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ده برضو ثابت على اختيار أبي داود، واضح؟ طيب تعالوا نشوف مصحف ورش عشان نخلص الكلمتين دول. الغمام وظللنا عليكم الغمام، ايه اللي حصل عند في مصحف ورش؟ حصل الحذف حتى في الموضع الاول حتى في الموضع الاول، تمام. نشوف كده الموضع الثاني في البقرة برضو، في ظلل من الغمام، واضح الحذف. إذن المغاربة على ماذا؟ المغاربة على ما اختاره البلنسي بتعميم الحذف، تمام. طيب المشارقة على اختيار من؟ على اختيار أبي داود رحمه الله تعالى. شايفين كلمة الغمام في غير البقرة؟ مثلا هذه في الأعراف وظللنا عليهم الغمام، اختيار المشارق وظللنا عليهم الغمام. عندي مثلا في الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام أو تشقق، تمام. الحذف المغاربة معانا هنا تاني في البقرة الموضع الأول بالحذف، هذه مقارنة، ده مصحف المغاربة وده المشارق. المشارقة في نفس الآية عندنا إيه؟ الإثبات، واضح؟ برضو ذكرنا لماذا اختار المشارقة كذا ولماذا اختار المغاربة كذا في الدرس اللي فات. أبو عمرو سكت عنها، أبو عمرو الإمام الداني سكت عنها، ومدام سكت فغيره سكت إن سكت، مدام سكت عن أبي عمرو فهو سكت عنها. طيب المقنع ده لأبي عمرو الداني ماذا يريد فيه؟ هل يريد فيه الإثبات ولا الحذف؟ سؤال، يريد فيه الحذف. طيب مدام لم يورد هذه الكلمة يبقى هي عنده على ماذا؟ عنده على الإثبات، عنده على الإثبات اللي هو أن يوافق المنطوق المكتوب أو المكتوب المنطوق، يبقى الكتابة زي اللفظ، تمام. طيب كذلك كلمة الأسباب، شايفين المقارنة بين المغاربة والمشارق، ده مصحف المغاربة مصحف الإمام ورش وتقطعت بهم الأسباب، ده مصحف حفص وتقطعت بهم الأسباب. الإثبات على اختيار أبي داود والحذف على اختيار صاحب المنصف، تمام كده. طيب يبقى كده نقول ان ابو داود ان ابا داود رحمه الله تعالى اتفق على ايه؟ اتفق مع البلنسي في غير البقرة على الحذف، والبلنسي عمم الحذف، تمام. طيب السؤال الاول، اليس اختيار البلنسي واختيار الداني؟ طبعا لا، هذا الكلام لم يقل به احد. اكيد تقصدين اختيار الشاطبي، هو ده اللي ممكن يجي، إلا فيما زاده على ما في المقنع، لكن صاحب المنصف لا، ده حاجة تانية. لما ذكر الإمام الخراز، وده لو قلتها قبل كده بس يمكن قلتها مرة فعشان كده بقولها تاني، الإمام الخراز ذكر مصادره، تمام، لما قال أجلها فعلم كتاب المقنع فقد أتى فيه بنص مقنع، والشاطبي جاء ثم قال وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصف، لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فلم يقل أحد ان المنصف يعني الداني ابدا. تمام كده يا جماعه؟ طيب هذه المساله وضحت كده الان، قارنا بين اختيار المشارقة والمغاربة الآن فيما عليه العمل الآن. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وهذه مسألة بقى، المسألة القادمة دي مسألة الدرس كله، مسألة يعني الحذف في هذه الدروس تحتاج إلى تركيز كبير، وتحتاج منا إلى الكلام الأول على النظم بدون عرض أي صورة، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في العرض. إن تسع الوقت وخلصنا هذه المسألة فهذه بركة كبيرة، لأن إحنا عندنا هذه المسألة فيها كم بيت؟ 14 بيت، فيها 14 بيتا، محتاج التركيز وتفكيك الأول، لأن فيها أولا عشان تعرفوا ليه فيها ما اختص بحذفه الإمام أبي داود، ثم ما ذكره الداني وما استثني لهما، ثم في الأخير العمل على ماذا. والعمل على ماذا لو تفتشوا في المصاحف المعتمدة التي صدرت عن اللجان الكبرى، سواء مصحف حفص أو ورشة أو قانون، يعني مصحف يعني غير المشارقة، تجدون إن مصحف المغاربة ريحنا كلنا، مريح جدا، اختار اختيار قمة في الراحة. مصحف المشارقة برضو اختار اختيار واضح، لكن حصل مخالفة لبعض ما يظهر أنه مختار. دي مقدمة عشان أبين لكم إن إحنا محتاجين نركز، ما أقصدش إن الموضوع مستحيل، لا الموضوع سهل بإذن الله عز وجل، لكن نحتاج إلى تركيز. ماذا قال الناظم؟ ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا. هو إيه اللي مع اللام؟ يعني الألف، حذف الألف مع اللام، تمام؟ اللي هما بيسموه إيه؟ الألف المعانق للام، يعني بعبارة كده بسيطة وعصرية، اللام ألف، اللام ألف اللي هي بتكتب كده، هو ده اللام وهي ده الألف ولا العكس؟ مش دي قضيتنا الآن، قضية دي تتعلق بعلم الضبط، تمام كده؟ لكن أنا عاوزك تحفظ الشكل بس، اللام ألف المعروفة، واضح؟ طيب نمسك الأبيات أو نمسك شرح الأبيات أولا. قال: ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا. احنا زي ما قلنا معنا 14 بيتا تكلم فيها الناظم على الألف المعانق للام، على الألف ماذا؟ المعانق للام. والألف المعانق للام قسمان، عشان نسهل العملية شوية وتكون واضحة. الألف المعانق للام قسمان، نكتب كده القسم الأول والقسم الثاني. واقع ألف واقع مع لام مفردة، تمام؟ يعني مثلا كلمة الإصلاح، طبعا كتبتها بالخط القياسي عشان الناس يشوفوها بس كده، عشان الناس يعرفوا إيه المقصود. المقصود أني ألف يا جماعة، الألف ده اللي هو لاح، لكن الإي اللي هو الأول ده سيأتي عليه الكلام في باب الهمزة، دي همزة أو لام معانقة للهمزة. طيب يبقى ده كده إيه؟ لام أو ألف معانق للام مفردة. القسم الثاني، القسم الثاني ألف وقع بين لامين، زي إيه كده؟ زي خلال، هذه لام وهذه لام، وضحت الفكرة كده؟ فأنا عندي الألف المعانق للام قسمين، القسم الأول معانق للام مفردة، القسم الثاني وقع بين لامين، ومثلها ضلال، تمام؟ طيب الناظم رحمه الله تعالى أخبر أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى، وهو المقصود بنجل نجاح وابن نجاح، كل ده هو واحد بس. الناظم ذكر أن الإمام أبا داود سليمان ابن نجاح رحمه الله تعالى تتبع هذه المواضع موضعا موضعا، يعني أتى عليها موضع موضع. وده القسم لا يعد كده من القسم الأول، بنتكلم كده في القسم الأول. كنحو الإصلاح ونحو علام. كلمة الإصلاح تعالوا نشوفها كده، إن أريد إلا الإصلاح، إلا الإصلاح على قراءة ورش. الألف هذا اللي معانا، الألف الماء الله، هو ده مش مكتوب عندنا في خط المصحف، مش مكتوب في سواد المصحف، يعني لم يكتبه الصحابة. كأن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا كلمة الإصلاح كتبوها إزاي؟ كتبوها كده. والألف رسمناه بعد كده عشان نخفف على الناس، شوفوا كده في خط المشارقة يكون أوضح شوية. شايفين؟ الإصلاح. الناظم بيقول مثل الإصلاح، يعني زي كلمة الإصلاح، واضح؟ ونحو علام، مثلا في قوله تعالى إنك أنت علام الغيوب. علام في الخط القياسي بنكتبها إزاي؟ بنكتبها كده صح؟ لكن في خط المصحف كتبت عين لام ميم، والألف تكتب كما ترونها في المصحف، واضح يا جماعة الخير؟ وبرضو عليها مصحف المغاربة زي ما احنا شايفين. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، الألف المائل ده، هو ده الزيادة، يعني ألف من علامات الضبط. سواد المصحف كان مكتوب فيه عين لام ميم بس، وضحت الفكرة يا جماعة الخير؟ طيب اللهم يسر. ونحو علام، يعني هذه أمثلة يدخل تحتها عدة كلمات. لا ما فيش قراءة علم دي، أو علم أو علم، واضح؟ طيب إنك أنت علام الغيوب، ويدخل معاها مثلا التي في سبأ، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، تمام؟ طيب يدخل معاها مثلا أولئك، تدخل معانا. أصل كلمة أولئك بتكتب إزاي؟ لو باللفظ، لا باللفظ، لفظ كلمة أولئك هنكتب همزة ولم ألف كده كما لفظنا بها، لا ما فيش واو بقى، إن جيت للحق ما فيش واو دي، ولا الواو دي زيادة عن اللفظ صح؟ وستأتي، سيأتي بيان هذه الواو. طيب كتبت إزاي كلمة أولئك عندي في سواد المصحف؟ كتبت كده، شوفها، شايفين الألف؟ محذوف. إزاي لا تدخل؟ تدخل، بلى تدخل، الألف معانق للام. ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا، كنحو الإصلاح. ما قالش الإصلاح بس، إحنا لو حبينا نجيب أمثلة يعني لن ننتهي، تمام؟ كنحو الإصلاح ونحو علام. طيب وكأن الناظم رحمه الله تعالى، يا هذا يعني فهم مني، يمكن أكون غلطان، أتى بمثال اللام فيه مخففة ومثال تاني اللام فيه مشددة، حتى يقول أنها تدخل في الألف المعانق لللام سواء كانت مخففة أو مشددة، مثقلة يعني، كأنه، والله أعلم، يمكن المثال جي معاه كده، الله أعلم. طيب لغاية الآن هذه قاعدة ولا لا؟ هذه قاعدة يدخل تحتها كل جزئيات القاعدة مما ينطبق عليه الشرط. طيب إيه هو الشرط؟ قال لك الشرط لحذف هذا الألف المعانق لللام في شرطين. الشرط الأول أن يكون واقعا مع اللام حشوا. احنا خدنا زمان يعني حشوا صح؟ حشوا يعني وسطا، كالأمثلة التي معنا الآن ومرت معنا وشفناها في الصورة، فيدخل معنا أولئك. الإصلاح علام، تمام. طيب لو كان طرفا يعني في آخر الكلمة أو في أولها رسما، لو كان طرفا زي مثلا على، ولا على بعضهم لا يحذف، زي إلا وزي ألا وما أشبه ذلك. آلاء ممتاز هذا المثال. ليه بقى ممتاز؟ لأن ممكن حد يقول تم ضح حشوا، نقول لا ده مش حشوا، لأن الهمزة لم يكن لها صورة، الهمزة محذوفة من السواد فتحذف. ومثلها لو كانت طرفا، ومثلها كذلك لو كانت طرفا، تمام. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني قالوا أن تكون متصلة باللام، يعني أن تكون في كلمة واحدة، أن تكون في كلمة واحدة تحقيقا أو تقديرا. يعني إيه تحقيقا؟ تحقيقا كالأمثلة اللي معانا، التي معنا اللي مرت معانا دي، هذه الألف معانقة لللام تحقيقا. وقد تكون الألف معانقة لللام تقديرا، زي إيه كده؟ مثلا كلمة الآن دي ممتازة، تمام؟ كلمة الآن هذه الألف معانقة لللام تحقيقا ولا تقديرا؟ تقديرا. لماذا؟ كلمة الآن مكونة من إيه؟ مكونة من كلمتين، الآن، تمام؟ طيب هل يشترط أن تكون الألف صورة للهمزة أو لا يشترط؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، تمام؟ واضح؟ يشترط ماذا؟ هل يشترط أن تكون هذه الألف صورة للهمزة ولا لا يشترط؟ لا يشترط. طيب كل هذه يعني تعتبر معلومات إضافية. لا، الآن عموما، الآن عموما مش الآن المستفهم بها فقط. طيب يبقى الإمام أبو داود الآن رحمه الله تعالى أورد الحذف في الألف المعانق لللام وتتبع ذلك موضعا موضعا، زي إيه؟ قال لك الإصلاح وعلام، وحذف هذا الألف كما ذكرنا يكون بشرطين اللي ذكرناه، هذه القاعدة العامة. طيب هل خرج عن هذه القاعدة بعض الكلمات؟ الجواب نعم. قال سوى قل إصلاح، ليقل إصلاح لهم خير، سوى قل إصلاح. عندنا مثلا في موضع البقرة زي ما احنا شايفين كده، ايه اللي حصل؟ الألف موجودة في السواد، هذه لأبي داود وحده، مش احنا قلنا تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا، موجودة صح؟ طيب قل إصلاح هذه ثابتة، ده اختيار أبو داود اللي معانا، ماشي يا جماعة الخير. طيب وأولى ظلام، يعني الموضع الأول لظلام، طبعا في صورة الآن نعرضها عليكم كده من باب التنبيه. شايفين الآن لما شفنا مصحف المشارقة اللي معانا ده اللي فوق، الألف فيه ثابتة على اختيار من؟ على اختيار أبو داود رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب شوفوا مصحف المغاربة، إيه اللي فيه؟ قل إصلاح، الألف محذوفة على اختيار غير أبي داود، على اختيار غير أبي داود. هنعرف إيه اللي حصل بعد شوية، بس خدوا الفكرة دي. يبقى أول كلمة مستثناة إصلاح، لكن كلمة إصلاح عموما لا، التي معها قل، التي معها قل. واضح كده يا جماعة؟ الكلمات المستثناة عددها عند أبي داود 13 كلمة أو لفظا، 13 لفظ، تمام؟ طيب أبو داود رحمه الله تعالى هل نص على إثبات الألف فيها؟ لا، لم يذكرها، سكت عنها، لم يذكر لا حذف ولا إثبات في هذه الكلمات، تمام؟ طيب نرجع نقول قل إصلاح، هل هذا قيد ولا جميع كلمة إصلاح؟ لا، هذا قيد. يبقى إصلاح التي معها قل، تمام؟ طيب هو ألف كنحو إصلاح، كنحو الإصلاح، كنحو، ما قالش كنحو إصلاح، قال كنحو الإصلاح، تمام؟ ثم قال قل إصلاح، قل إصلاح، هذا قيد بكلمة قل، تمام؟ عند أبي داود لا تدخل معنا غير هذا الموضع، يعني مثلا أو إصلاح بين الناس يدخل معنا؟ لا، لا يدخل معنا عند أبي داود. قال وأولى ظلام، يعني الموضع الأول من ظلام، وأن الله ليس بظلام للعبيد في آل عمران، زي ما احنا شايفين مثبت على اختيار أبي داود. في مصحف المغاربة لا، محذوف، نفس الموضع، تمام؟ ثم قال تلاوته، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الألف فيه ثابتة كما يظهر أمامكم، واضح؟ تلاوته، تمام يا جماعة الخير؟ طيب برضو دع على اختيار أبي داود. وسبل السلام، وسبل السلام، هنرجع تاني نقول المختار، أنا بس يعني حبيت أديكم فكرة لاختلاف المشارقة مع المغاربة، لكن هنرجع إلى المختار في النهاية، اللهم أمين وإياكم. وسبل السلام، برضو كلمة سبل دي إيه؟ قيد، تمام؟ من اتبع رضوانه سبل السلام، ده قيد، لكن لا يدخل معنا مثلا لهم دار السلام، لا تدخل معنا، تمام؟ ثم قال ومثلها الأول من غلامي، ومثلها الموضع الأول من غلامي اللي في آل عمران، قال ربي أن يكون لي غلام، إيه اللي حصل عند المشارقة؟ حذفوا، يعني خالفوا أبو داود، هنقول لكم ليه بعد شوية إن شاء الله إن كان في وقت. ومثلهم كذلك المغاربة، إزاي ممكن هنا نضيف إضافة إلى ما ذكرناه في الحلقات السابقة؟ أنت دايما، واحد ممكن يتوجه الآن ليا بالكلام، أنت دايما بتقول المشارقة يتبعون أبا داود عند الخلاف، والمغاربة الأصل أنهم يتبعون أبا داود إلا فيما يعني حصل فيه مخالفة، تمام كده؟ صح ولا لا؟ دايما بقول كده أنا. فإيه اللي حصل النهاردة وخلى المشارقة يخالفون أبا داود؟ النص، هار عليكم بعد شوية في المختار نصوصا تؤكد أن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين قاموا على مراجعة هذه المصاحف لم يتبعوا الإمام أبا داود كده يعني فيما ذكر عنه بدون الرجوع للمصادر، إنما رجعوا للمصادر وتبعوه أو خالفوه بناء على وجود الدليل وقوة الدليل، تمام؟ طيب يبقى عندي المستثنى من الحذف، هذه أمثلة، مش أمثلة، هذه مواضع 13 موضعا أو لفظا مستثنى من الحذف، مستثنى يعني أثبت أو أورد أو سكت عنها أبو داود زي ما قلنا، لم يذكرها لا بحذف ولا إثبات، طبعا هتكون إثبات على الأصل. مش إحنا قلنا لما يسكت نرجع للأصل؟ تمام كده؟ غلام الألف محذوفها المصحف. أنا كنت بقول إيه من شوية؟ أنا كنت بقول إن الحذف في غلام الأولى وارد عند المشارقة والمغاربة. ليه؟ لأمور سأذكرها الآن. ليه حذف المشارقة مع أنهم يتبعون أبا داود رحمه الله تعالى مطلقا إلا ما ندر يعني. تمام؟ طيب، وكل حلاف كذلك المستثنى من الحذف كل حلاف في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف، ولا تطع كل حلاف، يبقى المشارقة استثنوه على اختيار من؟ على اختيار أبي داود. تمام، يبقى مش قيد، قيد ده لما يكون متكرر بس ولا نظير له. تمام كده؟ طيب، قال غلاظ عليها ملائكة غلاظ في التحريم. شوف كده، المشارقة على الإثبات، المغاربة كما سنعلم حذفوا كل هذه الألفات سواء حذف المشارقة أو أثبته. طيب، لاهية، لاهية قلوبهم، هذه في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء برضو فيها الإثبات، الإثبات. طيب، ثم قال ومثلها التلاقي، كذلك التلاقي في سورة غافر، يوم التلاق، يوم التلاق، شايفين الألف معانا ثابت في غافر. مع علانية، كذلك الألف في كلمة علانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. طبعا كلمة العلانية كلمة من المتعدد فيما يأتي بعد البقرة. شوف كده، علانية هذا موضع، سرا وعلانية، ألف معلق لله مفردة، الألف ثابتة. في غير البقرة آخر موضع سرا وعلانية. طبعا كلمة عانية دي من المتعدد والمتحد، ممتاز. طيب، ثم قال ثم فلانا، ثم فلانا في قوله تعالى لم أتخذ فلانا، الألف فيها كذلك ثابتة على اختيار الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. طبعا فلانا دي لفظة واحدة بس. طيب، لائم ولا يخافون لومة لائم في المائدة، الألف ثابتة كما ترون، لائم. ها، تمام. لا لا، لا يقاس فيها، هذه ألفاظ محددة يا أستاذ عبد المنعم، هذه ألفاظ محددة. تمام، والطلاق مش زي التلاق، هذه ألفاظ محددة. كلمة الطلاق هي عشان ترتاحوا ومحدش يخاف، ربنا يعذنا وإياكم، محذوفة الألف فليست معنا. تمام، كلمة لاغية ليست معنا، محذوفة الألف، واضح؟ يبقى نفس الإجابة لك يا سيدي الشيخ عبد المنعم، هذه ألفاظ مخصوصة لا يقاس عليها، اللهم أمين وإياكم. طيب، لائم ولازب، كلمة لازب في الصافات، من طين لازب. تمام، ولازب على وزن فاعل، ولا هي على وزن فاعلة. تمام، يعني مش مختصة بالوزن بس، ما فيش علاقة بالوزن، هذه كلمات مستثناة لأن أبا داود لم يذكرها. طيب، جميل كده، كده خلصنا القسم الأول عند أبي داود رحمه الله تعالى، الألف المعانق للام مفردة أبو داود الأصل عنده القاعدة أن الألف يحذف، صحيح؟ بشرطين اثنين ذكرناه، إلا ما استثني له. عدد استثناءات كم؟ 13 كلمة، 13 كلمة مستثناة بالنص ولا يقاس عليها لأنه لم يذكرها. طيب الناظم قال إيه؟ وأطلقت في منصف. يعني وأطلقت؟ يعني أطلق الحذف في هذا الباب في المنصف. صاحب المنصف الإمام البلنسي رحمه الله تعالى أطلق الحذف فيها كلها، فلا استثناءات عنده في هذا الباب. تمام كده يا جماعة الخير؟ ها. يعني اللي سكت عنه حتى الإمام أبو داود اللي سكت عنه، الحذف يكون في المنصف؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الناظم رحمه الله تعالى اجتهد فقال: فالكاتب مخير في رسمها، مخير في رسمها. يبقى الكاتب من أراد أن يكتب مصحفا خير في إثبات هذه الألف أو حذفها. تمام؟ يبقى كده الكاتب من أراد أن يكتب مصحفا خير في إثبات الألف أو حذفها. وهذا الكلام يعني عليه بعض الموارد البسيطة. أول ما يرد، لا الألفات كلها، كل الباب يا سيدي الشيخ بسيدي، كل اللي فات، لا كل اللي فات. تمام؟ طيب، لأنه الآن ذكر أن أبا داود يحذف إلا ما استثني 13 كلمة، والبلنسي ذكر الحذف مطلقا. تمام؟ طيب الآن الكاتب على كلام الناظم مخير بين الحذف والإثبات، صحيح؟ لكن قلت إن هذا التخيير عليه بعض الموارد. أول إيراد أن الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى نص على حذف الألف الأول من غلامي. شايفين بقى؟ شايفين ليه المشارقة كتبوا غلام زي ما بعض الناس تفاجئوا وقالوا ده كده الشيخ انخرمت القاعدة عنده. تمام؟ ليه انخرمت القاعدة؟ هو دايما يقول المشارقة يتبعون ابن نجاح، صح؟ لكن أنا هنا جبت مثال من عند المشارقة، المصحف اللي كبرته كده، وعند المغاربة، وهم الاثنين أجمعوا على الحذف. ليه أجمعوا على الحذف؟ وليه المشارقة خالفوا أبا داود في ذلك؟ ليه؟ لأن الداني نص على حذف الألف الأول من غلام، فهذا كده ما ينفعش تخيير مدام في نص. يعني إيه في نص؟ يعني أبو داود سكت عن الألف في غلام، صحيح؟ احنا قلنا كده سكت، لم يذكر حذفا ولا إثباتا، صح؟ طب الداني، الداني ماذا فعل؟ نص على الحذف في كلمة غلام. وكذلك يعزز نص الداني نص أو إطلاق صاحب المنصف. أين النص في المقنع؟ تمام يا جماعة الخير؟ عرفت ليه المشارقة كتبوا غلام بالحذف في الموضع الأول خلافا لأبي داود؟ لأن عندنا نص عن اثنين، الأول عن الداني والثاني عن صاحب المنصف اللي هو أطلق الحذف. تمام؟ والشاطبي يا سيدي مدام أبو عمرو الداني قال حاجة في المقنع يبقى الشاطبي تبعه. تمام كده؟ طيب آخر ما قلته عن نص المورد، دقيقة واحدة كده نرجع عشان الكل يفهم. الآن موضوع الألف المعانق للام حصل فيه قاعدة وردت عن أبي داود إنه بيحذف الألف المعانق للام حال كونها مفردة، لم واحدة يعني، بشرطين. تمام كده؟ طيب استثني لأبي داود 13 كلمة، 13 كلمة. ليه استثنوها؟ لأن الإمام أبو داود لما فتحوا كده كتاب التنزيل بتاعه لم يجدوه ذكر هذه الكلمات 13. شفتوا عناية المسلمين العلماء المسلمين وبحثهم في المصادر، هذا عناية والله يعني عناية إلهية، سخر هؤلاء حتى يعني ينقبوا عن هذا. وجدوا أن الإمام أبو داود سكت عن 13 كلمة، صح؟ طيب معنى أنه سكت، هل معناه أنه ذكرها أو سكوته ده يعني حذفا وإثباتا؟ لا، هو لم يذكرها لا بحذف ولا بإثبات. طيب مدام لم يذكرها بحذف ولا إثبات يعني كده هي عنده إيه؟ مثبتة على الأصل على القياس. ممتاز، ده كلام أبو داود أو مذهب أبي داود. طيب الناظم قال وأطلقت في منصف، يعني أطلق الحذف في هذا الباب كله عند صاحب المنصف الإمام البلنسي في نظمه الذي يعد من المصادر التي يذكرها الناظم أحيانا وربما قال كده يعني من باب التقليل. يبقى في المنصف في حذف وإثبات ولا في حذف فقط؟ ها، في حذف فقط. ممتاز جدا، لغاية هنا ما فيش إشكال أبدا عندنا. أمال الإشكال فين؟ الإشكال إن الناظم قال فالكاتب مخير في رسمها، يعني الكاتب من أراد أن يكتب مصحفا فهو مخير في إثبات الألف أو حذفها مطلقا مطلق. لو إحنا خدنا كلام الناظم على ظاهره كده يبقى أنا جيت أكتب مصحف الآن، أنا أحمد عاوز أكتب مصحف لنفسي، لما أجل أي ألف معانقة لللام براحتي بقى أثبت الألف أو أحذفها، أنا مخير على كلام الناظم. يجي الشيخ رامي يكتب مصحف تاني يروح عامل بإثبات الألف، محدش يقدر يقوله لا أنت غلطان، هيقول إيه؟ لأنه حافظ المنظومة ما شاء الله، يقول إيه؟ فالكاتب مخير في رسمها. نسكت إحنا نقوله لا معلش. التخيير هذا من الناظم عليه إيراد، يعني إيه إيراد؟ يعني الناس اعترضوا عليه أنه لا الإطلاق ده محتاج يقيد شوية. ليه يقيد؟ قال لك لأن الداني رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة غلام. خدوا معايا كلمة كلمة، أنا ما قلش 13 كلمة، أنا ماشي نقطة نقطة تمام، فركزوا معايا هتفهموا أنا عاوز إيه أو أنا عاوز أوصل إيه. تمام، طيب الداني عنده نص كده إن الألف محذوفة في كلمة غلام. الداني قال الكلام ده فين؟ في المقنع، هو المصدر. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب ده نص الداني. عندي شيء تاني يعزز الحذف ولا ما عنديش؟ ها، هل عندي شيء آخر يعزز الحذف؟ الله يفتح عليكم، صاحب المنصف أطلق الحذف، يبقى أنا كده عندي نص ولا ما عنديش؟ مدام عندي نص عن الداني وعندي نص عن صاحب المنصف وعندي سكوت عن أبي داود، أتبع من؟ أتبع اللي شاف، أتبع اللي شاف المصحف أو ورد إليه بالسند إن الألف في غلام محذوف، وده اللي خلى المشارقة يخالفون ما يمشون عليه غالبا اللي هم يتبعوا الإمام أبو داود. تمام، زي ما شفنا في الكلمات اللي فاتت معانا دي، ها إيه اللي حصل لما قرنا بظلام الألف فيها ثابتة زي ما احنا شايفين عند المشارق، طب عند المغاربة إيه اللي حصل؟ ها، الحذف. ممتاز يا جماعة الخير، ممتاز، دي أول كلمة فيها نص، فما ينفعش الآن نخير الكاتب فيها مدام فيها نص. طيب كلمة تانية، الإمام الداني نص على الحذف في كلمة السلام، برضو احنا شفناها من شوية، شايفين المشارقة ماذا عملوا؟ ايه المشارقة؟ هل مشوا مع الإمام أبي داود؟ لا، كتبوها بالحذف مدام في نص، انا يكون عندي نصين برضو، وبرضو المغاربة على ذلك الحذف، يبقى لماذا اتبع الآن المشارقة؟ وهذا ما يؤكد كلامي يا إخوة أخوات في الحلقات السابقة أن أصحاب هذه اللجان علماء كبار نقبوا في الكتب قبل أن يصرحوا بصحة المصحف رسما وقراءة وضبطا وإلى آخره، مما يجب أن يعتني به اللجان الكبرى. أنا ما أتكلمش على مصاحف كتبت كده في مكتبات أو مطابع، لا أتكلم، لكن أتكلم على لجان كبيرة، لجان لها وزنها، علماء. اللجان الكبرى مثلا لجنة المجمع، مجمع الملك فهد، كان فيها علماء أجلاء، يعني قل أن يجتمع مثلهم في عصرنا الحاضر. ولجنة المصحف المصرية اللي هي تعتبر النواة الأولى للجان المصاحف الكبيرة في العصر الحديث، اللجنة التي كان يرؤسها محمد خلف الحسيني وبعد الضباع رضي الله عنهم جميعا، محمد خلف الحسيني خطاط كتب مصحف بإيده، له مصحف مكتوب بخط إيده هو ومطبوع في عهد الملك فؤاد الأول، ما كنتش تولد لسنا زمان يعني، تمام. فهؤلاء الكبار ما كانوش بيختاروا كده، ده اللي حبيت أوصله لكم في المرات السابقة، إنهم كانوا بيرجحوا على أساس. وشايفين الآن المشارقة ماشيين مع ابن نجاح، يعني إنجاز التعبير مغمضين، اللي يقولوا ابن نجاح معاه، لكن لما وجدوا نصا يخالف ابن نجاح خلاص يتبعون النص، ده في الآخر كتاب ربنا. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى أنا كده عندي موافقة حصلت بين المشارقة والمغاربة من هذا الباب لغاية ما احنا أخذنا، بس لسه في كلام هيتجدد معانا في لفظين: السلام، سبل السلام، وغلام الأولى. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، لسه الباب لم ينتهي، لسه كمان اللام المفردة في كلام فيها للداني وحذفت، يعني اللام الأولى وحذفت، تمام؟ في مقنع: خلائف حيث أتت، كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث، سلاسل وفي النساء وثلاث. طبعا الوقت يعني الباقي لن يكفي أن ننتهي ما ذكره أو ما اختص به الداني رحمه الله تعالى، فنكمل معكم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. غير أني أريد أن أنهي هذه الحلقة بنصيحة، وما أكثر نصائحي، لأني أعتبر أن هذا واجب علي أن أنصح نفسي وإياكم بعدة نصائح، لعلها هي التي تبقى ولعلها هي التي ينتفع بها الناس. فأقول كما ترون الآن هذا العلم، كما ترون هذا العلم وجلاله، علم جليل جدا، علم عظيم لشدة تعلقه بكتاب الله عز وجل. وقد ذكرت لكم في حلقة من الحلقات أنه من العلوم التي يجد فيها المسلم قلبه جدا كلما تفكر في هذه الأقوال وهذه التتبعات من الأئمة الكبار والناقلين عنهم للألفات المحذوفة والخلاف فيها وغير ذلك مما نجده في علم الرسم، وكذلك العلم المصاحب له، علم الضبط. هذا والله يرفع الإيمان لمن يتفكر فيه تفكرا صحيحا، ويقرب الإنسان من هذا الكتاب، يعلم أن الله أنعم علينا بكتاب أحاطت به العناية من كل جانب. لا تجد أبدا كتابا لا سماويا، يعني من الكتب السابقة، ولا غير سماوي اعتني به كهذه العناية، عناية المسلمين آية من آيات الله عز وجل. وذلك مصداق لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما تكفل ربنا بحفظ كتابه الكريم رحمه الله تعالى وحصل ما نراه من هذه العلوم، ترجعنا هذه العلوم إلى التفكر في الآية. أشياء عجيبة سبحان الله. فالحمد لله على الانتساب إلى هذه الأمة وإلى هذا الكتاب المبارك. طيب، ما واجبنا؟ واجبنا أننا الآن في فترة طلب أو مراجعة. أنا عارف أن في ناس قد يكون معنا من الحاضرين من هم أفضل مني في هذا العلم وفي غيره، فهم يراجعون معنا، وبعضهم مبتدئين وبعضهم درس ونسي. كل هذه الأنواع وغيرها موجودة معنا، فلذلك يجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه الدروس وأن نتابعها وأن نذاكر وأن نحفظ المنظومة. حفظ المنظومة هذا يعني يعد من واجبات الدرس، واجبات هذه الدورة. شايفين الكلمات كثيرة جدا، يعني الآن لو مش حافظين المنظومة إزاي هنجيب 13 كلمة بتوع أبو داود دول؟ هنجيبهم منين؟ من أين نأتي بهم؟ صعب جدا. هتقولي بعض الناس بيحفظهم، لكن أكثر الناس لا يحفظون هذا، أكثر الناس لا يحفظون هذا، تمام؟ لكن أكثر الناس يحفظون المتون. إحنا الآن وصلنا للبيت رقم 141 وشطر، يعني أو نص شطر، 141. وكنا بالأمس بدأنا في أول بيت. الناس اللي بدأوا معنا بيتا بيتا أو على حسب ما نشرح الآن قد يكونوا سبقونا في الحفظ لو كانوا مش حافظين أصلا، لكن الناس الذين تركوا الحفظ وأهملوا لا شك أن الحمل الآن صار ثقيلا عليهم، تمام؟ الحمل الآن صار ثقيلا. فما الحل؟ الحل نحن نبطل؟ لا، الحل أن نستدرك، نعمل يعني خطة زمنية أو جدول، إيه المطلوب مني حفظه وأقسم هذا الحفظ على الأيام. لو حفظنا في اليوم 3 أبيات إن شاء الله سننجز، لاسيما أن الأمر يصبح سهلا بعد ممارسة الحفظ. أي منظومة في أولها قد تكون صعبة، لكن أول ما تفهم المنظومة كده وتعرف النظم ماشي إزاي يسهل بإذن الله عز وجل، تمام؟ طيب، نكتفي بهذه النصيحة ونشوف سؤال الأستاذ نعيم، عنده سؤال، يتفضل. هات السؤال. الأستاذة بتقول: هل معجم الرسم العثماني لفضيلة الأستاذ الدكتور بشير حفظه الله تعالى هل يفيدنا؟ لا، لا يفيد في الدراسة، هذا مرجع، هذا مرجع، لكن احنا الآن بندرس القواعد ونفهمها، لكنه يعني لم يصنف مثله، كتاب جليل، اللي يعرف يشتريه يشتريه، لكنه سيكون مرجعا، مش هينفعنا في هذه الدورة إلا من باب التمثيل، تمام؟ جدول الحفظ اللي بينزله الشيخ رامي دايما على صفحته وعلى المجموعات الخاصة بينا، يعني الصراحة جدول يساعد بإذن الله. نزلوا وحاولوا كده تحفظوا فيه. اللي عنده انشغال ودوام شديد يستطيع أن يحفظ في نهاية الأسبوع حتى. يعني يا جماعة كل واحد له ظروفه الخاصة، لن نستطيع أن نفصل طريقة تنفع للجميع في الحفظ، ولكن الناس أعرف بأنفسه، كل واحد يعرف نفسه كويس، فحاولوا تبتكروا طرق وتستفيدوا من أوقات الفراغ. صدقوني لو ما لقيتوش أوقات فراغ جدا فهذا يستحيل. يعني سيبوا الفيسبوك واحفظوا، تمام؟ سيبوا المجموعات في الواتساب وتليجرام واحفظوا، هتوفروا وقت. وادعوا الله عز وجل، لازم تدعو الله بتيسير الحفظ. الناس بتنسى مسألة الدعاء في الحفظ والعلم للأسف، بيفكروا ان الدعاء ده يعني لما احتاج حاجة، لما اطلب شيء يعني معين، لكن الحفظ من اعظم الحاجات. ادعوا الله، تمام كده؟ احنا قلنا في الاول مرجعنا لطائف البيان، يعني ستجدون المراجع كلها نزلة PDF على الرابط الموجود في القناة، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، حتى لا أطيل عليكم، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعلها خالصة متقبلة، وأن يجعل هذه المحاضرات وغيرها